يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب الرهن. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الرهن مال يودعه صاحب الدين وثيقة في دينه، حتى إذا تأخر المدين والراهن عن قضاء الدين طالبه ببيع الرهن فيما بينهما بالتراضي أو عن طريق المحكمة حتى يوفي دينه. بعض الناس يراهن فيقول: إذا كان كذا سأعطيك كذا وكذا، والعكس، هذا ليس بحلال بل هو حرام. هذه مراهنة من باب القمار والميسر. إذا كان أحد أملاكك مرهونا للدولة أو لغيرها فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن. لا بأس برهن المال المثمر كالنخل والعنب، والثمر يكون للمالك وهو الراهن، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين. أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم. وهكذا لو رهنه أرضا لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين. من أخذ رهنا ثم اختفى صاحبه، فإذا كان يرجو رجوعه فيصبر حتى يرجع إليه ويعطيه حقه ويأخذ الرهن. أما إذا كانت المدة طويلة وهو لا يعرفه فلا مانع من أن يبيع الرهن ويأخذ حقه، والباقي يتصدق به على الفقراء والمحاويج بالنية عن صاحب الرهن، فإن جاء بعد حين فيعطيه الزائد إن لم يقبل الصدقة، وإن رضي بالصدقة صار الأجر له والحمد لله. الاختيارات الفقهية.